الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أحمده سبحانه وأشكره في المساء والصباح والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حذَّر من الغفلة والفتور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نالوا عظيم الفضل والأجور. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تعاهد الإيمان ومراقبته سمة المسلم وديدن العقلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم كما يخلق الثوب، أي مثل الثوب الجديد الذي يبلى بطول استخدامه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. يجدد المؤمن إيمانه لأن الإيمان لا يستقر على حال، بل يبلى ويضعف بسبب الفتور في العبادة أو الغفلة عن الله وانغماس النفس في بعض شهواتها. فالنفس، فالإنسان كائن محدود القدرة ضعيف بالفطرة، وهو بين فتور وتقصير. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وما يصاب به المسلم من فتور من وقت لآخر أو تزل به قدم، فإنه لا يخلو من حكم ربانية، ومنها الأوبة إلى ربه ويقظة القلب. والله سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا استيقظ القلب من الغفلة وأخذ في أعمال الطاعات وأسباب الإيمان، ازداد إيمانه وقوي يقينه وشاهد منن الله عليه، فازداد حبه لله واللهج بذكره وأسرع في التوبة وفعل الخيرات ليتدارك تقصيره وما فات من غفلته. ولهذا فإن الحرص على تعاهد الإيمان والعمل على الارتقاء من صفات عباد الله الصالحين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول للرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومهما بلغ إيمان المؤمن ارتقاءً فلا يأمن على نفسه، وسبيله في ذلك اللجوء إلى الله بطلب الثبات. قال تعالى: على لسان عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبِّت قلبي على دينك. وإذا علم المؤمن أن الشيطان متربصٌ به فإنه يقاوم نزغاته، ويدفع وساوسه، ويسد مساربه، ولا يستسلم ولا ينهزم، مستمدًا العون من ربه. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وخير زاد لمن يطلب الزاد، وخير رفيق في طريق الثبات، التمسك بكتاب الله والعمل به. من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله. المسلم اليقظ يسارع للخروج من لحظات الغفلة وهنات الفتور، لأنه يفرح بالطاعة ويتطلع إلى رضا ربه. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وكيف يغفل عن الله ويفتر عن العبادة من في قلبه نور القرآن، ويتذوق حلاوة الإيمان، ويدرك أن له ربًّا رحيمًا يغفر الزلات ويمحو السيئات. قال تعالى: ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا. ذكر الله وتدبر آياته يوقظ القلب ويزيد الإيمان ويزكي النفس. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون. وحريٌّ بالمسلم أن يتدارك نفسه إذا غفلت، وجوارحه إذا فترت، حذرًا من غضب الله ومقته. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. والنفس تركن إلى الدنيا حينًا، وتلهث وراء الماديات حينًا آخر. ولهذا أمرنا الله تعالى بالإكثار من الذكر، ليحدث التوازن في أنفسنا بين مطالب الدنيا وواجبات الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا، وسبِّحوه بكرةً وأصيلًا. كما أن التوسع في المباحات والإسراف في فضول العادات يورث الفتور. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ولا يخفى على العقلاء أن صحبة أصحاب الهمم الضعيفة والإرادات غير السوية تفضي إلى الفتور والغفلة. وإذا غفل المسلم عن تدارك الغفلة وفتر عن دفع الفتور، تسلطت عليه أعراض القسوة، وتثاقل عن أداء العبادة، وشقت عليه الطاعة، وأسنت النفس، وخبت جذوة الإيمان. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وإذا لم يتدارك المسلم قلبه يصل إلى الحال التي أخبر الله سبحانه عنها بقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها